والله قد فرق بين كثير من عباده بسبب الإقرار بالنعمة والشكر عليها. قال الله جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وهذا فضل من الله جل في علاه على العباد، فإن الله يحب من عبده أن يكون كذلك، أن يحمد الله على كل نعمة دقيقة وجليلة. وهذا فيه اعتراف بربوبية الله جل في علاه، وفيه إقرار بضعف العبد وحاجة العبد لربه سبحانه جل في علاه. فقال: الحمد لله نحمده، قال: ونستعينه. وهذه فيها دلالة على فقر العبد لربه جل في علاه. هذه من أعظم أبواب العلم بالفاتحة، وهو الاستعانة بالله جل في علاه. إذا خلقك الله لعبادته وخلق الكون كله لك، كما قال ابن القيم: خلق الله كل شيء لك، كل الكون لك، وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل ويسأله، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فلا بد للمرء أن يعبد الله جل في علاه. وهذه القضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وفرق الناس بين فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الأصل في هذا الباب. أقول إخوة الكرام بأن العبادة تحتاج إلى إعانة، لأن العبد بذاته لا يستطيع أن يتعبد لله جل في علاه، بنفسه منفردا لا يستطيع أن يتعبد لله جل في علاه، وأنه لابد من معين له على هذه الطاعة. لذلك قال: إياك نعبد وإياك نستعين. نحن لا نعبد إلا أنت، ولا نستطيع أن نعبد غيرك، لكننا لا نستطيع عبادتك إلا بإعانتك. لذلك يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله جل في علاه في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه إلا نفسه. وإلا لو نزع الله الإعانة للعبد ووكله لنفسه لن تجد فيه خيرا، ولن تجد منه خيرا، ولن تجد منه ولن تجده يستطيع أن يتقدم بين يدي العبادة إخلاصا لله جل في علاه. لأن الله تعالى إذا أراد هلاك عبد وكله لنفسه. لذلك أمرنا أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، بك نستعين. فهنا الآن يقول: أنا أستعين بالله جل في علاه على هذا التصنيف وعلى كتابة هذه الأبواب، حتى يعني تنتفع بها الأمة بعدما سألني السائلون في كتابة ذلك. وقال: ونستغفره. وهذا الاستغفار أصل أصيل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا. وقد قال الله جل في علاه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. علي بن أبي طالب لما جاءه الرجل قال: يا رسول، قال: يا أمير المؤمنين، اشتد الكرب بنا والفقر، قال: عليك بالاستغفار. قال الآخر: قال: أريد الولد، قال: عليك بكثرة الاستغفار. قال الثالث: قال: أريد النبات أو المطر، قال: عليك بالاستغفار. قال ثم لما سئل أنه الأسئلة كانت مختلفة متنوعة والإجابة واحدة، ذكر فقال الله، قال الله جل في علاه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهار في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر الله، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان يعدون النبي صلى الله عليه وسلم استغفار أكثر من 100 مرة. ومواطن الاستغفار كثيرة، منها أولا ابتداء الطاعة، يستغفر الله جل في علاه، على الله جل في علاه يهيئه تهيئة عظيمة للطاعة. ولذلك أنا دايما كنت أقول بالتجريب لإخواتي الكرام: إذا هجم المرء على القرآن ليقرأ القرآن لا يستطيع أن يقرأ القرآن بتلذذ أو بتدبر حتى يستقبله أولا بذكر الله. وأعظم الذكر بعد التأليه التوحيد الاستغفار، فإن أكثر الاستغفار فتح الله له قلوب أو عقول قلبه ليعقل عن الله جل وعلا مراده. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وبعد العبادة يستغفر الله جل في علاه، لأنه يعلم يقينا أنه لا يصل بحال من الأحوال إلى ما يكون يعني لحق الله جل في علاه، حق الله عظيم. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون الله وقارا. أعظم الناس عبادة لله جل في علاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يختم دائما كل عبادة يتعبد بها لله جل في علاه بالاستغفار. وكان كما نقل عنه أنه كان إذا سلم من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله لما تسلم كسلام الآخر هذه الأذكار. فالاستغفار من العبادات التي تعين المرء أو من الذكر الذي يعين المرء على الفهم والتعقل، وأيضا يفتح له أبواب التيسير للعبادات. فلذلك كل إنسان اللبيب القريب أنه يبدأ كل شيء سواء كان تصنيفا وتصنيف بالعبادة لله جل في علاه، سواء كان تصنيفا أو كان تعبدا عبادة بالأركان أو بالقلوب بالتدبر والتفكر، تفتح له الآفاق بكثرة الاستغفار. قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وبعد ذلك أتى بالشهادتين، شاهد بأن الله واحد لا شريك له، وأيضا بشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كل شيء مردود إن لم يكن فيه الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء مرهون كما قال علي بن أبي طالب، كل دعاء مرهون بين السماء والأرض حتى يبدأ بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو يصلي يعني يدعو فلم يسمع منه الثناء على الله في علاه ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا لم يأخذ بالأسباب يستجاب له فيها. قوله فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة، فيها دلالة أنه لم يهجم على كتابة المقدمة وحده. معلوم أن ابن تيمية كان مشغولا جدا بالعقيدة، وهذه المسألة الأهمية بمكان سبحان ربي العظيم. لما اجتمعوا عليه قالوا أنت، وحقا يقال ابن تيمية أنت. هذا الرجل كان يعلم ويتقن المذاهب أفقه من أربابها ومن الذين ينتحلون المذاهب، وقد خطأ أكثر من عالم من الشافعية في المذهب الشافعي، كان حقا متضلعا في المذاهب. فقالوا له اكتب لنا في الفقه، قال لا، وكيف أترك الساحة لهؤلاء؟ يعني أريد العقيدة التي هي أصل الأصول، إن هذه العقيدة إن لم تنضبط العقيدة، إن لم تستوي عقيدة المرء ستجد منه الانحرافات، راضي أم أبى، سينحرف سواء في موقف سواء في فتوى سواء سينحرف. أصل انضباط المرء بأصل اعتقاده، والاعتقاد الصحيح والاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة. أنت ترى الإمام النووي قد زل حقا، وهو من أئمة أهل السنة الجماعة، وهو النووي كفى للنووي أن يقول السخاوي في النووي بركة، لكن انظر في صحيح مسلم، الزلات وجدت في أول كتاب الإيمان وكتاب كل ما تتعرض إلى يعني أمور فيها أسماء وصفات، ترى عجبا. وأيضا في الإيمان فإنه أيضا كان يميل إلى قول الأشاعرة، والأشاعرة مرجئة، الأشاعرة في الإيمان مرجئة، فالاعتقاد صحة الاعتقاد. لذلك ابن تيمية قال لا، ينبري في الساحة من أجل الدفاع عن هذا الاعتقاد، ولذلك كان سيفا بطارا على الأشاعرة، على المعتزلة، على الجبرية، على القدرية، المعتزلة القدرية، على الخوارج، ما ترك شريدة ولا واردة في الأوجاج في الاعتقاد إلا وأتى عليه. لذلك هو مبغوض من الجميع محبوب من الجميع. اجمعوا بين النقيدين، ما في، ما عندهم، كيف يكون محبوبا للجميع مبغوضا للجميع؟ مبغوض للجميع لأنه بيرد عليهم، واللي بيرد عليهم يقول لك وهذا يفرق الأمة. لا، خلي الأمة تفترق. إيش يفرق الأمة؟ ما هو يفرق الأمة لأن كلمة التوحيد مفرقة. يعني أنت تريدني أن أنا أسكت على بدعتك التي أنت عليها، وبعدين تأتي تشوش تقول وهو يفرق ولا يجمع ويشتت؟ هذا بيلعب بعقول الإيش، الأغرار الأغمار، هو مبتدع ضال فبيلعب. هو ده اللي حدث مع الجفري بيعمل ايش؟ رجل ده جلد في البدع، بيلعب بشعور الناس وبأحاسيس الناس، وبكاء مرة ودعاء مرة وحيلطم في المرة الثالثة عشان يؤثر على الناس، بيلعب بالأحاسيس. هو نفس الامر، انت تقول ده وانت تفرق، احنا قلنا جميع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاء مكة وكلمتهم ايش؟ جميع، وجاء فرقهم، صحيح ولا لا؟ يبقى احنا كده كأن الإخوة الوسط الملتزم بينتحلوا أهل مكة، شغالين بهكذا، يقفوا على أبواب المدينة، لا، إن هذا فرق بين الأخ وأخيه، هذا فرق بين الأب وإيش وابني، هذا وهذا، وهذه الفرقة هذه بالسنن. السنة تفرق بين المبتدع وبين السني، البدعة تجمع شتات أهل البدع، لكن الحق في حقيقتها كما قال أهل السلف، البدعة تفرق والسنة إيش؟ تجمع أهل التوحيد أهل السنة والجماعة، وتفرق أهل البدعة والضلالة. هذا أمر محسوس، لذلك ابن تيمية قال هو يفرق، نعم يفرق، يفرق بين عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أبي بكر وعمر وعثمان، لا عقيدة بينها وبين عقيدة عمرو بن عبيد، عقيدة المبتدع الضال، عقيدة الخوارج الروافض النواصب، يفرق بينها. فلذلك قال لما سألوه في الفقه قال لا، وانشغل بالعقيدة. ثم سألوه في التفسير، هو في آخر عمره، يعني أنا هعتذر خمس دقائق بس، يعني سأل في آخر عمره تندم ندما عظيما أنه لم ينشغل أولا بالتفسير، ولما سجن عرف قيمة التفسير. لذلك لما سألوه أن يكتب كتابا في مقدمة أو في أصول التفسير، فإنه قد قال يعني أجبت إليهم بذلك قولي وسألني بعض الأصحاب. وهذه فيها دلالة أيضا على حسن خلق شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن العلم يبذل، وأن بذل العلم من الطاعات من القربات من الصالحات، بل هو أصلح الصالحات، وقلنا هو أعظم الصدقات، أفضل الناس على الإطلاق العالم اللي هو الذي هو واسطة بين الله وبين عباده. هذا العالم الرباني كما قال ابن عيينة بسنة صحيح، قال خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. ولذلك من سن سنة حسنة فله أجر من عمل بها، وهذا العلم الذي لا ينقضي، وهذا الأجر الذي لا ينقضي بحال من الأحوال. فنراه وفق جدا في كتابة هذه المقدمة، لأنه استعان بربه أولا وأخلص له، نحسبه كذلك والله حسيبه. وفي في في ثنايا المقدمة قال والعلم إذا نقل، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، قال والعلم إما نقل، وهذا أصل العلوم، أصل العلوم النقل، قال نقل مصدق معصوم، فقال نقل ووصف أنه مصدق ووصف أنه إيش معصوم. وهذا النقل نقل من السماء وهو الوحي، يقصد بذلك الوحي وما يلزم الوحي أو ما كان أثرا عن الوحي. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبق للخلاف سفهة بين رسوله بين قول فقيه. فالعلم إما نقل، والنقل الكتاب هذا هو العلم حقا، أو السنة هذا هو العلم، غير ذلك ليس بعلم. لذلك قلت لكم أنت الآن على أبواب التفسير، تفسير الزمخشري من أو يعني من أسوأ التفاسير في مجال وفي بحر التفسير، أسوأ التفسير على الإطلاق هو تفسير الزمخشري، كله كلام وكله عقل وكله اعتزال، وفيه استهزاء حتى بالسنن، وفيه رد سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم كل العلم في الكتاب، والعلم كل العلم في السنة المنقول. ولذلك قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد يعني أوجب الله على عباده سبحانه جل في علاه أن المتنازع فيه والمختلف فيه حكمه فقط يكون لله جل في علاه. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على القوم ووجد رجلا يكنى بأبي الحكم، قال لما يكنونك بذلك؟ قال كانوا إذا تخاصموا شيء تحاكموا إليه، فحكمت بينهم فإيش، فرجعوا إلى قولي. قال لا، إن الحكم إلا لله. فلابد أن تقول المسألة المعصومة حقا هي الوحي، المصدقة حقا هي الوحي. قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال الله جعل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نقل مصدق عن معصوم، وطبعا المصدق النقل المصدق إذا قلنا بالكتاب يبقى لابد أن تتوفر فيه الشروط، ألا وهي التواتر، لابد أن يأتينا التواتر وموافقة الخط العربي كما سيأتي. وإن كان من السنن فإما أن يكون متواترا وإما أن يكون أحاد، والأحاد لابد أن يتوفر فيه الشروط. وهذه الشروط التي يعني أهل الصنعة الجهابذة قد بيانوا أصولها وقالوا بأن يكون من نقل العدل تمام الضبط عن مثل ما اتصل سنده، بنقل العدل تمام الضبط عن مثل إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. قال وإما قول عليه دليل معلوم، يبقى هو قال إما نقل إما قول، والقول هذا قول عقلي، يبقى هو كأنه يقول ونحن لا ننفي بأن الأدلة تنقسم إلى قسمين، دليل نقلي محض ودليل إيش عقلي. لكن الحق يعني حتى نبين، الناس في الدليل العقلي أطراف ثلاثة، طرفان ووسط، تمحيض العقل وتقديمه على النقل، إلغاء العقل كلية، أو الوسط بأنه يقول الدليل العقلي يصح فقط بأنه يوافق الدليل الإيش النقلي، لأن العقل الصحيح الصريح أو الصحيح العقل الصحيح يوافق دائما النقل الصريح، يوافق دائما النقل الصريح. فإذا الدليل العقلي هو من جهة الاستنباط، من جهة الاستدلال، من بعد أو من قرب. وهذا طبعا فارس الميدان في ذلك كابن مسعود، كابن عباس، كعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أفقه وأعلم بالتفسير من ابن مسعود من من علي من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال ابن قال ابن أبي طالب عندما سألوه في الصحيحين أخصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والله إلا فهما يؤتيه الله أحدا في إيش؟ في كتابه. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فالقول الذي عليه دليل معلوم يعني يكون قولا ويوافق الدليل كالأقيسة الأقيسة الموافقة للأدلة. وأما بالنسبة للأمثلة سنطرحها إن شاء الله غدا حتى أنتهي لأني بلغت إلى الإعياء الشديد سامحوني. قال وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. طبعا هذا سجع والسجع مذموم صراحة إلا إن كان إيش إلا إن كان سجية. وشيخ الإسلام لا يهتم بالشعر والسجع لكن هو تأتيه لأنه كان بحرا في اللغة. والأصل بأن هذا دلالة واضحة جدا أن ابن تيمية قال العلم فقط قال الله قال الرسول. وإن قلنا هناك علم عقلي دليل عقلي فلابد دليل العقل يكون قد سار على طريق الدليل النقلي إذ لا مخالفة. وطبعا ابن تيمية له كتاب عظيم جدا في هذا الباب ما اسمه؟ درء تعارض العقل والنقل. وهذا إن شاء الله يأتي تفسيره بعد ذلك أو تفصيله بعد ذلك سامحوني. وإن شاء الله غدا نطيل في الكلام على الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأرزاكم الله خير الجزاء.